جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. والله أعلم. آمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخ عبد القادر، بارك الله فيكم، أحسن الله إليك، رفع الله قدرك وبارك الله فيك، جزاك الله خير.